يا عيون الياسمين أنت يا روح السنين روح السنين وهوى الحنين تأسرين حينما تتألقين أدبا ودين تملئين الصمت بالقول المفيد تمنحين الوقت إحساسا جديد تملئين الصمت بالقول المفيد ليس يوفيك الكلام ليس يثنيك الملام أنت يا بنت الكرام خانية رددي هذه الجمل من حيائي لن أمل إني الأمل بأخلاقي سأباهي عالمي بيحتفل إني الأمل إني الأمل في كسر صاغه رب الحياة حياة فيك سحر ليس في أي فتاة فتاة فيك سر صاغه رب الحياة حياة يا شموسا لا تغيب أنت للأيام طيب لك صوتا من قريب غاليا رددي هذه الجمل إني الأمل عالمي بيحتفل إني الأمل يا شموسا لا تغيب أنت للأيام طيب هكي صوتا من قريب غاليا غاليا ليس يوفيك الكلام ليس يثنيك الملام أنت يا بنت الكرام غالياً.